فنبذوه

خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. الله الله أكبر. الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم.